قال: ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي رضي الله عنه وأمره بذلك. وقوله ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي رضي الله تعالى عنه كفعل علي رضي الله تعالى عنه ذلك وأمره به. وهذه المسألة وضع الأكف في الصلاة حال القيام أين يكون مسألة خلافية شهيرة بين أهل العلم، فهنا عن علي أنها تكون تحت السرة، وهذا الحديث ضعيف، وقد حش عليه المحشي عندكم وكفانا المؤنة جزاه الله خيرا، وجاء أيضا فوق السرة وفيه ضعف أيضا، وجاء أيضا من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. قال ابن خزيمة: ولا شيء أصح من حديث وائل المذكور. والشيخ ناصر لما خرج الحديث هذا في الصفة قال رحمه الله تعالى: وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة وخلافه ضعيف. أو لا أصل له، ضعيف مثل حديث علي، فوضع اليمين على الشمال تحت السرة ضعيف وفوق السرة ضعيف، والحنابلة عندهم الروايتان تحت السرة وفوق السرة، والحنفية عندهم تحت السرة، والشافعية فوق السرة، والصحيح من ذلك كله أنه على الصدر، وليضع اليمنى على صدر له كما ابن حجر نقل، على اليسرى على صدر له كما ابن حجر نقل، هز رأسه عبد العزيز لأننا ذكرنا على تركناها، وليضع اليمنى على اليسرى على صدر له كما ابن حجر نقل، هذا هو الصح ما ورد في هذه المسألة. وأما ما ذكره الشارح أو المصنف رحمه الله تعالى فتبع فيه هذا ما عند الحنابلة وهو ضعيف. المذهب عندنا تحت السرة وفوق السرة أيضا رواية عن أحمد أخرى، والمذهب عندنا ضعيف، حديثه ضعيف، والصحيح حديث وائل ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخنا شيخ الإسلام في هذا العصر شيخ عبد العزيز، وله في ذلك بحث مشهور منشور.